نظامي جور استبداداتي فساد وحشة بداتاكي زيد استيجا إيراني بمروة في غانون له فرياتاكي نظامي جور استبداداتي فساد وحشة بداتاكي زيد استيجا إيراني بمروة في غانون له فرياتاكي زيد استيجا إيراني بمروة في غانون له فرياتاكي بشعر خانئي مابا ببارك حصاري كفر زن أباتاكي وتندالي زعيف نتوانم بزيري خنجري جلاتاكي بشعر خانئي مابا ببارك حصاري كفر زن أباتاكي وتندالي زعيف نتوانم بزيري خنجري جلاتاكي نظامي جور استبداداتاكي فساد وحشة بداتاكي زيد استيجا إيراني بمروة في غانون له فرياتاكي زيد استيجا إيراني بمروة في غانون له فرياتاكي بهر جالق معيشاني بلندست دلي ما خستون وشاتاكي مسلم با مسلم در مصافا أخوة با سفي إلحاتاكي بهر جالق معيشاني بلندست دلي ما خستون وشاتاكي مسلم با مسلم در مصافا أخوة با سفي إلحاتاكي نظامي جور استبداداتاكي فساد وحشة بداتاكي زيد استيجا إيراني بمروة في غانون له فرياتاكي زيد استيجا إيراني بمروة في غانون له فرياتاكي فإن حالت بروحي كفر إلحاد وشوخا دان ماس مشاتاكي عزيزا وزعماتاكي شمينس فزاي ميهنات اجزاتاكي بدين حالك بروحي كفر الحال فشوخا دان ماس مشاتاكي عزيزا وزعماتاكي شمينس فزاي ميهنات اجزاتاكي نظامي جور استبداداتاكي فساد وحشة بداتاكي زيد استيجا إيراني بمروة في غانون له فرياتاكي زيد استيجا إيراني بمروة في غانون له فرياتاكي دار بهر تعمير وتنخيف وتن ويرانه برباتاكي جرى دشمن شناسي نيسر ما في ريبي كرنشي سياتاكي دار بهر تعمير وتنخيف وتن ويرانه برباتاكي جرى دشمن شناسي نيسر ما في ريبي كرنشي سياتاكي نظامي جور استبداداتاكي فساد وحشة بداتاكي زيد استيجا إيراني بمروة في غانون له فرياتاكي زيد استيجا إيراني بمروة في غانون له فرياتاكي